قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين فيما نقله في باب أذكار الصباح والمساء فيما نقله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من عبد يقول حين يمسي وحين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا وقاه الله تعالى شر ذلك اليوم. وهذه الكلمات كلمات يسيرة لكن فائدتها عظيمة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لأن الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرض، واسمه مبارك إذا ذكر على الشيء، ولهذا يسن ذكر الله تعالى بالتسمية على الأكل. إذا أردت أن تأكل تقول بسم الله، إذا أردت أن تشرب تقول بسم الله، إذا أردت أن تأتي أهلك تقول بسم الله. فالتسمية مشروعة في أماكن كثيرة، لكنها على القول الراجح عند الأكل والشرب واجبة، يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أن يقول بسم الله، وإذا أراد أن يشرب أن يقول بسم الله لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن من لم يسمي الله على أكله شاركه الشيطان في ذلك. فلا تنسى أن تقول كل صباح وكل مساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات. وقوله وهو السميع العليم، السميع من أسماء الله والعليم من أسماء الله، فالسميع من أسماء الله تعالى ولها معنيان. الأول السمع الذي هو إدراك كل صوت، فالله تعالى لا يخفى عليه شيء، كل صوت فالله يسمع مهما بعث ومهما ضعف. لما أنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وهي امرأة جاءت تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تقول إن زوجها ظاهر منها، يعني قال لها أنت علي كظهر أمي. وهذا القول يعد في الجاهلية طلاقا بائنا مثل الطلاق الثلاث، وهو كذب ومنكر، كما قال تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فجاءت تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأنزل الله هذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، والله لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمه وإني لفي الحجرة ويخفى علي بعض حديثها، والله تعالى فوق سبع سماوات يسمع كلامه. فالله تعالى يسمع كلامه وإن خف. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فإياك أن تسمع الله عز وجل ما لا يرضاه منك من القول، واحرص على أن تسمع الله ما يرضاه منك. ومن معاني السميع أنه سميع الدعاء أي مجيب الدعاء، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن ربي لسميع الدعاء أي مجيب، فهو جل وعلا يجيب الدعاء، يجيب دعاء المضطر وإن كان كافرا. ولهذا يجيب الله تعالى دعاء المضطرين في البحر إذا غشهم موج كالظلل